سأل الله إليكم، هل يجوز الكلام نسبة لي مع المرأة الأجنبية يقول عن طريق الإنترنت هي تراني وأنا أراها لكن بيننا مفاوز؟ ألا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها ماذا؟ البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لا يجوز أن تتحدث مع المرأة الأجنبية سواء عبر التليفون أو عبر الإنترنت أو في خلوة أيا كانت تلك الخلوة، فإن ذلك مفتاح المعاصي ومفتاح الفواحش. لا يحل لك بحال أن تتكلم مع المرأة الأجنبية لا عبر الإنترنت ولا عبر التليفون ولا عبر أي وسيلة أخرى، بل إن ذلك محرم، لأن هذه المرأة أجنبية منك، ولا يحل لك أن تستمتع بحديثها ولا أن تتكلم معها حتى بالصوت، حتى ولو كان الصوت الكلام فقط، ولو لم تكن هناك رؤية، فإن صوتها والحال هذه عورة. يعني نحن لا نقول على إطلاقه للمرأة أن تسأل بدون خلوة طلبة العلم وأن تكلمهم، ولا أن تكلم من تحتاج إلى كلامه بدون ماذا؟ بدون خلوة. لكن أن يتكلم معها على انفراد وعبر التليفون أو عبر الإنترنت، فهذا هو والخلوة سواء بسواء. فابتعد عن هذا يا عبد الله، واجتهد في البعد عن مفاتيح الشر كلها وعن مزالق الشيطان، ابتعد عن مزالق الشيطان كلها، فهذه مزالق الشيطان. حتى لو أردت أن تخطبها ليس لك أن تكلمها من وراء أهلها، بل لا يجوز ذلك إلا بحضور أهلها وتسترها. أما أن تتفق معها أولا ثم تكلم أهلها، أو تتخذها صديقة فترة كما يقع في بعض البلاد الإسلامية، وللأسف قلدوا الكفار في ذلك، يتخذوا صديقات ويتخذ والنساء يتخذن ماذا؟ أصدقاء، فهذا والعياذ بالله من الفوضى. ومن يأمن الذئب على الغنم؟ تستطيع أن تترك نعجة وذئبا في غرفة واحدة؟ ها؟ تأمن الذئب على النعجة أو على الخروف؟ كذلك ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فانتبه واخشى ربك وابتعد عن مزالق الشر، واعلم أن بداية الأمر نظرة ثم غمزة ثم همسة ثم ضحكة ثم نظرة ثم لمسة ثم زنا مباشرة. فانتبه واحذر، احذر يا عبد الله من طريق الشر أيا كان. نعم.